لك غير عن حب هالناس مهما تقول الناس كلمة أحبك بإحساس تعشقني وأنا أعشق بإحساس ما حد حسه غير قلبي وقلبك حبي وحبك غير عن حب هالناس مهما تقول الناس كلمة أحبك بإحساس تعشقني وأنا أعشق بإحساس ما حد حسه غير قلبي وقلبك صدقني مغرم فيك من دون مقياس وهواك لا ما لا نهاية وأحبك يكفيني إنك شلتني تاج على الراس واني أشوف بعينك إحساس حبك قلبك عساني فدوته قلب حساس ما يوم كدر خاطر اللي يحبك وانا معاك اصفى من الماي والماس والطف من النسمة اذا تمر دربك صدقني مغرم فيك انا من دون مقياس وهواك لا ما لا نهاية يكفيني انك شلتني تاج على الراس واني اشوف بعينك احساس حبك يا سيد الغالي يا طيب الساس من حقي أتباهى غلا وافتخر بك لاني أحبك غير عن كل هالناس ولا عادتك في حبي كلمة أحبك صدقني مغرم فيك من دون مقياس وهواك لا ما لا نهاية وأحبك يكفيني إنك شلتني تاج على الراس واني أشوف بعينك إحساس حبك حساس ما حد حساس